اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. قال: حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. في الوقت الأول، يعني في أول الوقت، في بدايته، في أوائله. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل موسى عن عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر العمري المكبر، وله أخ اسمه عبيد الله، وتقدم ذكرهما مرارا. وعبيد الله المصغر هو الثقة، وعبد الله المكبر ضعيف عند أهل العلم لسوء في حفظه، وهو الذي معنا مضعف من جهة حفظه، وإن كان في ديانته لا مطعن فيه، على ما سيأتي في كلام الترمذي أنه صدوق من جهة العدالة، وأما من جهة الضبط فحفظه فيه شيء، لأنه اشتغل بالعبادة عن حفظ السنن، فكثر الخطأ في حديثه، قد يقول قائل: هل الاشتغال بالعبادة يسبب سوء الحفظ؟ لا شك أن الانشغال عن الشيء يسبب شيء من ذلك، لكن المطلوب من المسلم التوازن، لأنه قد ينهمك في عبادته ويترك التعلم، أو لا يليه إلا عناية لا تليق به قليلة، فينسى كثيرا من العلم. هذا إذا اشتغل بما يعين على التحصيل وهو العبادة، فكيف إذا اشتغل بما يصد عن التحصيل وهو أمور الدنيا؟ الصالحون هؤلاء الذين يشتغلون بالعبادة عن متابعة التحصيل، لا شك أنه إذا غفلوا عن التحصيل ولم يعطوه ولم يولوه العناية اللائقة به، فإن تحصيلهم يتأثر، لأن العلم ينسى، نعم، العلم العمل لا بد منه، وهو الذي يثبت العلم، لكن لا يكون على حساب العلم، تكثر عبارة عند المؤلفين، وهي في مثل هذا الراوي ونحوه، يقولون: أدركته غفلة الصالحين، نعم، الصالحون غافلون عما حرم الله عليهم، غافلون عما لا يليق بهم من الفضول، لكن ما ينفعهم لم يغفلوا عنه، بل هم أشد الناس نباهة وأشد الناس حرصا على ما ينفعهم، لأن الغفلة في أصلها مذمومة، وكونها تنسب للصالحين يستدل به على أن أهل الصلاح كلهم لديهم غفلة، نعم لديهم غفلة عما لا يليق بهم، عما لا يجدر بهم ولا يحسن بهم، عن ما حرم الله عليهم، كما قال حسان: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حصنات الغافلات عن البحث والنظر إلى الرجال والتطلع إليهم، هذا يمدح به، لكن أصل الغفلة مذمومة، لأن الغفلة إن كانت عما ينفع فهي مذمومة، وإن كانت عما يضر فهي ممدوحة، لكن لا ينسب للصالحين الغفلة بإطلاق، أدركته غفلة الصالحين، إلا إذا كان المراد بها عما يضرهم، لكن إذا كانت الغفلة عما يضرهم ولا يليق بهم فهذه صفة مدح، وهي إنما تساق على جهة التنقص. أدركته غفلة الصالحين في مثل هذا الحال الذي غفل فيها عما يطلب منه من متابعة الطلب. عن القاسم ابن غنام البياضي المدني صدوق مضطرب الحديث، يعني ليس له من الحديث إلا قليل جدا وفيه اضطراب كبير، فكونه يستحق الوصف بصدوق إن كان من جهة العدالة، فقد وصف العمري هذا بأنه صدوق على ما سيأتي بكلام الترمذي، وإن كان من جهة الضبط فلا، لأنه حديث واحد أو اثنين أو مجموعة أحاديث ومضطربة، من هذا الحديث الذي معنا فيه اضطراب، فلا يستحق الوصف بصدوق الذي من أجله يحسن حديثه، يحسن حديثه، لأن الصدوق بهذا اللفظ اختلف فيه هل هو لفظ تعديل أو لا يقتضي التعديل، فمنهم من يقول إن هذا اللفظ بصيغة المبالغة فعول تعديل وحديثه مقبول حديثه حسن، وهذا الذي اعتمده أكثر أهل العلم، ويجعلونها في مراتب التعديل بعد ثقة. ومنهم من يرى أن صدوق لا تقتضي التعديل بالنسبة للضبط وإن اقتضته من نسبة للعدالة، وعلى هذا فحديثه ضعيف، وهو الذي رجحه ابن الصلاح، لأنها لا تشعر بشريطة الضبط، وعليه عمل أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن فلان فقال صدوق، فقلت أتحتج به؟ قال لا، لأن صدوق لا تشعر بشريطة الضبط. والطرف الآخر يقول لا، ما استحق أن يوصف بصيغة المبالغة إلا أنه ملازم للصدق، ومعنى هذا أنه لا يقع الكذب في كلامه لا عن عمد ولا عن غير عمد، لا عن عمد ولا عن غير عمد. وإذا انتفى الكذب في كلامه لا عن عمد وهو الكذب الذي يأثم به، ولا عن غير قصد وهو الخطأ الذي لا يأثم به، فعنده ضبط على هذا، فعنده ضبط على هذا. صدوق صيغة مبالغة. نضرب مثال: شخص في مناسبة طرق عليه الباب فأرسل الولد، فقال من جاء الولد؟ قال فلان. ذهب وإذا به بالفعل فلان، ثم طرق ثانية فقال فلان، ثالثة عاشرة، وكلها كلامه مطابق للواقع. هذا صدوق ولا كذوب؟ الولد صدوق، لأنه لازم الصدق في جميع أخباره التي قد تزيد على 100 في يوم واحد، فهو يستحق الصيغة صدوق. لكن إذا سأله أبوه بعد يوم واحد فقال من جاءنا بالأمس، فعد 1، 2، 3، 5 وقف عن 100، هذا ضابط ولا غير ضابط؟ هل فيه تلازم بين صدوق مع الضبط؟ ما في تلازم، لأن الضبط وصف يختلف عن الصدق الذي هو مطابقة الواقع بالكلام. لكن إذا عرفنا أن العرب لا سيما قريش ومذهب أهل السنة أن الكذب يشمل المقصود المتعمد وغير المتعمد، فإخباره من الغد عمن حضر وخطأ في من بقي هذا يسمى كذب وإن كان غير متعمد. فمن هذه الحيثية رأوا أن الصدوق بهذا الوصف صيغة المبالغة لا يستحقها إلا من عنده شيء من الضبط، لأن من لا ضبط عنده لا بد أن يقع الخطأ في كلامه، وإذا وقع الخطأ في كلامه صح أنه غير صادق، لأنه لا يشترط في الكذب التعمد. عن عمته أم فروة يقول ابن حجر: أم فروة صحابية يقال هي بنت أبي قحافة، أخت لأبي بكر من أبيه، وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. الصلاة لأول وقتها، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف على ما تقدم. ولأول وقتها اللام بمعنى في، يعني في أول وقتها، ولكن الحديث ضعيف. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني. يقول ابن حجر: مقبول. يقول ابن حجر: مقبول. وسيأتي راو آخر قيل فيه لين. سيأتي هذا الراوي إن شاء الله تعالى قيل فيه لين، والذي معنا مقبول. وتكلمنا في الفرق بين الاصطلاحين مرارا، لكن لا مانع من التذكير به. متى يقال للراوي مقبول ومتى يقال له لين؟ ابن حجر في مقدمة التقريب قال: من ليس له من الحديث إلا قليل، من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يذكر في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. يعني ما في فرق بين الراوي المقبول والراوي اللين إلا أن هذا توبع وهذا لم يتابع. وقلت مرارا أن هذا مشكل. لماذا؟ لأن الحكم يكون على الحديث لا على الراوي. الراوي لا يتغير وضعه، وصفه لا يتغير إذا كنا نحكم على راوي، بغض النظر هل تابعه غيره أو لم يتابعه. الذي يتأثر المروي، فإن توبع راوي ارتقى، لكن الراوي ما يرتقي، وإن لم يتابع بقي في حيز الضعيف. اللين هذا الذي ضعف وقيل فيه لين، إن توبع صار مقبول، والمقبول هذا إن لم يتابع في بعض حديثه صار لينا. فلا شك أن هذا الاصطلاح مشكل، لأن الحكم على الرواة لا على المرويات، ومن خلال الحكم على الرواة يأتي الحكم على المروي. نعم، قد يقول قائل إن ضبط الراوي إنما يعرفه أهل العلم بمتابعة الثقات له وبموافقته لهم، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. يعرف ضبط الراوي بمقارنة حديثه لأحاديث الثقات، فإن وافقهم فهو ضابط، وإن خالفهم فهو غير ضابط. لكن مع ذلك الحكم على الراوي بأنه مقبول لا شك أنه حكم على المروي، اللهم إلا إذا كان ليس له إلا هذا الحديث، فيتلازم الحكم على الراوي مع الحكم على المروي. لكن قد يكون له 10 أحاديث توبع على 5 و5 لم يتابع عليها، فهل نقول في الراوي في هذا الموضع لين وفي موضع الثاني مقبول؟ لا، هذا اضطراب في الحكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. طيب، علي بن أبي طالب يسمي عمر، علي بن أبي طالب يسمي عمر، معروف وثقة عمر بن علي، فهل بين عمر وعلي من خلاف؟ هل بينهما من خلاف؟ أو أن المبتدع أوجدوا هذا الخلاف؟ فكونه يسميه باسمه هذا دليل على محبته أو على كراهيته له؟ على محبته وعلى إعجابه به واعترافه بفضله. عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، محمد صدوق وأبوه عمر بن علي ثقة، عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها. ثلاث يعني في رواية ثلاثة من الأشياء وثلاث نكرة، وسوغ الابتداء به الوصف المقدر، سوغ الوصف به الابتداء به، وإلا الأصل لا يبتدأ بنكرة، الوصف المقدر. لا تؤخر هذا الخبر، ما هي؟ هي الصلاة إذا آنت، وفي بعض النسخ أتت وآنت وحانت، يعني دخل وقتها بمعنى واحد. والجنازة إذا حضرت، الجنازة هي الميت أو الميت على السرير أو على النعش، ويفرقون بين الجنازة والجنازة. الجنازة الميت على السرير، والجنازة السرير، بناء على ما درجوا عليه من أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. الجنازة الفتح أعلى، والجنازة الكسرة أسفل، والأعلى هو الميت والكسر، والأسفل الذي هو الكسر للنعش لأنه أسفل، كما قالوا في دجاجة للذكر ودجاجة بالكسر للأنثى، وقالوا في المايح والماتح، الماتح النقطتين من فوق والمايح من أسفل، الماتح الذي في أعلى البئر يستقي ويجذب الرشاء بالدلو، والمايح الذي هو في أسفل البئر يعبي هذا الدلو. لماذا؟ لأن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، كذا قرر أهل العلم، ولكنه يعني موجود له بعض الأمثلة، لكن لا يعني أنه مضطرد، لا يعني أنه مضطرد. وهذا يذكرونه في ملح العلم لا في متينه كما هو معلوم. في مثلث قطرب ذكر الرشا والرشا والرشا، في مثلث قطرب الرشا ولد ايش؟ ولد الغزال، والرشا الذي الحبل الذي يربط به الدلو لاستخراج الماء، والرشا جمع رشوة. هذه الألفاظ المثلثة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، ومثلثة قطرب قصيرة جدا، يعني يوجد عشرة أضعافها من المثلث في لغة العرب، فأقل الأحوال أن يعرف طالب العلم مثل هذه، مثل الحرة والحرة والحرة، الحرة الحجارة، والحرة الحرارة، والحرة المختارة من محصنات العرب. والجنازة إذا حضرت يعني لا تؤخر، لأن أمرنا بتعجيل تجهيزها والصلاة عليها ودفنها. والأيم إذا وجدت لها كفأ، الأيم المرأة دون زوج سواء كانت بكرا أو ثيبا، يقال لها عزبة، ليس لها زوج، فإذا تقدم لها أحد فلا يؤخر ولا تؤخر، سواء كانت بكرا أو ثيبا، إذا وجدت لها كفؤا. يقول ابن حجر: هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف. بإسناد ضعيف. الكفاءة بالنسبة للمرأة مع من يخطبها الأصل في ذلك الدين، الأصل في ذلك الدين. وترجم على الإمام البخاري في كتاب النكاح من صحيحه: باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين. وأورد فيه حديث ضباعة بنت الزبير: إن أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت. طيب، ما المناسبة بين هذا الحديث وبين الترجمة لكتاب النكاح وباب الأكفاء في الدين؟ ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وكانت تحت المقداد، والمقداد مولى. يعني البخاري رحمه الله تعالى لدقة نظره ما أورد الحديث في كتاب الحج ولا في باب الإحصار ولا في أي باب من أبواب الحج، ولذلك حكم كثير من الباحثين قبل عاد الآلات والفهارس على أن هذا الحديث بأنه لم يخرجه البخاري، وخرجه في كتاب النكاح. من يبحث عن هذا الحديث في كتاب النكاح؟ لا يمكن أن يدور في خاطر الإنسان أن الحديث في كتاب النكاح. كان بعض الكبار حكم على من عزاه للبخاري بالوهم، وهو في البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين. قد يقول قائل أن تزويج العربية بغير العربي يترتب عليه مشاكل وعداوات، وقد يصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. لا شك أن ما يترتب عليه مفاسد أو مضار يمنع من أجل هذه المفاسد، مع اعتقادي شرعيته وصحته. لو يتقدم لك شخص من خيار الناس من غير هذه البلاد يريد أن يتزوج ابنتك، والمسألة مسألة عرض وطلب، يعني إذا كانت البنت تقدم بها السن أو أعرض عنها الخطاب لأمر من الأمور فيها نقص يمكن أن تزوج، مسألة عرض وطلب، أنت مخلي بنتك تجلس. لكن إذا كانت ماشية في بلدك هل تزوجها شخص؟ يمكن ما تزوجها شخص. لماذا؟ لا لأنه ليس بكفر، بل لما يترتب على ذلك من وجود أولاد، ثم قد يسافر بهم إلى بلد لا ترضى السكنى فيه لبنتك ولا لأولادها. فمن هذه الحيثية إذا منعت ما تلام، لكن إذا جاء الكفر، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. المسألة نظر في مصالح ومفاسد، لابد من اعتبار هذه الأمور. يعني لا يلام من منع لما يترتب على ذلك من مفاسد، مع اعتقاده وإقراره بأن هذا أمر شرعي. وإن كان من أهل العلم من يرى الكفاءة في النسب، لكن قوله مردود بأحاديث كثيرة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن يبقى أن النظر في المصالح والمفاسد أمر مقرر في الشرائع وعند عامة العقلاء. ما أفعل الفعل ولو كان مباحا في الأصل من أجل، يعني وقد يترتب عليه مفاسد ومشاكل ومضار، هذا من حقك أن تقول هذا، لكن ليس من حقك أن تقول ما يجوز. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب. وابن حجر يقول: أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد ضعيف، وعرفنا ما فيه. وعلى مقتضى القواعد الجارية عند المتأخرين أنه ما دام مقبول فالمجزوم به أنه توبع. ومحمد بن عمر صدوق وعمر ثقة، ماذا بقي من إسناده؟ الأصل أن يحسن يعني على قواعد المتأخرين، لكن كأن الحافظ بن حجر نظر إلى أن هذا الذي حكم عليه بأنه مقبول أنه لم يتابع عليه فيبقى في حيز الضعيف. وما معناه فصحيح، من حيث المعنى فصحيح، الصلاة لا تؤخرها إذا آنت، تفعل في أول وقتها، وهذا ديدنه عليه الصلاة والسلام كما سيشير إليه الترمذي فيما بعد. والجنازة إذا حضرت أيضا لا تؤخر، وأمرنا بتعجيلها. والأيم إذا وجد لها الكفء لا يجوز تأخيرها، بل هو عدوان عليها وافتيات عليها. وكم من بنات في بيوت المسلمين تأخرن بسبب أولياء الأمور، فمنهم من يتأخر حرصا على بنته، يريد لها الأفضل، كل ما جاءه أحد قال نريد أفضل، وهذا باعث الحرص، لكن أحيانا قد يسيء وهو لا يشعر، قد لا يأتيها أحد بعد ذلك. والعادة أن بنت إذا ردد عنها مرارا أنها في الغالب تتأخر في الزواج، ثم بعد ذلك تأتي أسئلة من يتقدم لها لماذا تأخرت، فالمبادرة لا شك أنها هي الأولى، ولو لم يكن الخاطب هو المطلوب من كل وجه، قد يتجاوز عن بعض الأمور نظرا لما تعيشه المجتمعات الإسلامية في الظروف التي نعيشها من مشاكل وكوارث ومصائب ومؤثرات، فإذا جاء الكفء لا تتأخر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني كذبه أحمد وغيره، فالخبر ضعيف جدا، ما دام حكم عليه بالكذب فيقرب أن يكون موضوعا وحكم عليه بالوضع. على كل حال، فيه يعقوب بن الوليد المدني وكذبه جمع من أهل العلم، وعبد الله قال عن عبد الله بن عمر العمري ضعيف على ما تقدم، عن نافع عن علي بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، الوقت الأول من الصلاة رضوان الله. من هذه بيانية أو تبعيضية، من وقت الصلاة رضوان الله أي سبب رضوان الله، لما فيه من الاتصاف بالمسارعة والمسابقة التي جاء الأمر بهما، جاء المسارع سابق، هذه مسارعة، فهو مقتضى لرضوان الله، فهو سبب لرضوان الله. والوقت الآخر عفو الله، أي وقت الاضطرار قبل خروج الوقت، وعفو الله، ولا يوجد العفو إلا بعد وجود إساءة تستحق العفو. وعلى كل حال، الحديث ضعيف جدا، وحكم عليه بعضهم بالوضع، وآفته الحقيقية يعقوب بن الوليد المدني، وغفل من ضعفه بعبد الله بن عمر العمري، وسكت عن يعقوب بن الوليد على ما سيأتي. آخر الوقت، وقت الاضطرار، عفو الله، لأن الصلاة تكون أداء قبل خروج وقتها، فأفاد أن الأول أفضل، لأن الرضوان للمسارعين والعفو عن المقصرين في بذل المجهود. السهارنفوري يقول حقيقة حرف الحديث، لأنه حنفي ويتعصب لمذهبه ويؤول الأحاديث على مقتضى المذهب. بذل المجهود صاحبه يقول إن العفو عبارة عن الفضل، الوقت الأول رضوان الله والوقت الآخر عفو الله، يعني فضله. قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفضل القدر الزائد. ومعنى الحديث أن من أدى الصلاة في أول وقتها فقد نال رضوان الله، ومن وآمن من سخطه وعذابه. ومن أدى الصلاة في آخر الوقت فقد نال فضل الله، ونيل فضل الله لا يكون بدون الرضوان، يعني الفضل قد زائد على الرضوان. فكانت هذه الدرجة أفضل من تلك. يقول المبارك فوري شارح الترمذي: ليس هذا تفسير الحديث بل هو تحريف له. وهذا الكلام صحيح، لأن العفو إنما يكون عن المسيء، والرضوان إنما يكون بالنسبة للمطيع، هذا لا يكاد أن يختلف فيه أحد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب بل ضعيف جدا، وأنكر ابن القطان على عبد الحق صاحب الأحكام، أنكر ابن القطان أبو الحسن ابن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام، وهذا كتاب في غاية الأهمية لطالب العلم. نعم، قد يكون مستواه فوق مستوى المتوسطين، لكن يستفاد منه. وأما بالنسبة لطالب العلم المتمكن فلا يمكن أن يستغني عن مثله. وأنكر ابن القطان على عبد الحق تعليل الحديث بالعمري. عبد الحق قال ضعيف لأن في إسناده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، كيف يقول فيه العمري وفيه يعقوب الذي ذكرناه سابقا، يعقوب بن الوليد المدني، وهو كذاب. قال أبو حاتم: كان يكذب، والحديث الذي رواه موضوع. حديث الذي رواه موضوع. والعجب من سكوت الترمذي عن يعقوب، مفترض أن يبين حال يعقوب، لأن السكوت في مثل هذه الحالة تغرر طالب العلم المبتدئ الذي يقرأ في الترمذي. والعجب أيضا من الإمام الشافعي الذي استدل به في مواضع من كتبه، في الرسالة وفي اختلاف الحديث وفي الأم، استدل به على تفضيل أول الوقت مع أنه موضوع. وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. وهذه الأحاديث كلها خرجها الترمذي في الباب نفسه. قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. عرفنا أن في حفظه شيئا، فيه ضعف حفظه، واضطربوا عنه يعني في روايته عنه في هذا الحديث. يقول الزيلعي: ذكر الدارقطني في هذا الحديث اختلافا كثيرا واضطرابا، ثم قال: والقول فيه من قال عن القاسم عن جدته عن أم فروة. هذا الراجح، القاسم عن جدته عن أم فروة. وهنا يقول: عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة، عن جدته غير أم فروة، عن أم فروة، فيكون فيه سقط وهو جدته ولا يدرى ما حالها. عن جدته عن أم فروة، هكذا قال الحافظ الدارقطني في علله. واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان من قبل حفظه، قالوا لأنه ممن غلبت عليه العبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار حتى كثر الخطأ في حديثه. قال رحمه الله: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قالوا عنه أنه ثقة حافظ يدلس أسماء الشيوخ. مروان بن معاوية الفزاري يدلس أسماء الشيوخ. إذا قيل يدلس يعني يسقط الشيوخ، وإذا قيل يدلس تدليس تسوية، فإنه يسقط من فوق شيخه، لا يسقط شيخه، تدليس إسقاط. لكن يدلس أسماء الشيوخ بمعنى أنه يسميهم بغير أسمائهم، أو يكنيهم بغير ما اشتهر من كناهم، أو ينسبهم إلى غير ما اشتهر من نسبهم. يقول حدثنا فلان بن فلان القرطبي. تبحث عن هذا الراوي في تواريخ الأندلس ما تجد، ما تجد. فإذا به منسوب إلى محلة ببغداد مثلا. يقول حدثنا أبو صالح بن هلال، يريد بذلك الإمام أحمد بن حنبل. هو أبو صالح نعم، لكن اشتهر بأبي عبد الله، وجده هلال، أحمد بن محمد بن هلال إلى آخره. فكونه يكنيه بما لا يعرف به أو ينسبه إلى ما لم يعرف به، ولو كان صحيح ما كذب، لأنه الكذب خلاص ضعف الراوي بسببه وترك، لكن ما كذب. يروي عن شخص عراقي وينسبه إلى بلد مشتهر بالأندلس مثلا أو بمصر أو بالمشرق، لأنه ينتسب إلى محلة ببغداد أو باليمن أو ما أشبه ذلك، هذا تدليس شيوخ، وهو أسهل أنواع التدليس، لأنه لم يسقط، السند موجود كامل، لكن هو يوعر ويشدد الوصول إلى معرفة اسم هذا الشيخ، وقد يفعل من أجل التفنن، من أجل التفنن في العبارة، يمل الراوي من رواية عن شيخ حدثنا فلان حدثنا فلان، يكرره 1000 مرة لأنه روى عنه 1000 حديث بصيغته التي ذكرها المرة، يمل هو، يمل السامع، فتجده يغير في اسمه، يقدم ويؤخر وهكذا. البخاري رحمه الله تعالى حينما روى عن الذهلي ما سماه باسمه الذي اشتهر به، شيخه محمد بن يحيى بن خالد الذهلي إمام من أئمة المسلمين، لكن البخاري ما سماه باسمه الصريح، إما أن يقول عن محمد فقط حدثنا محمد، أو حدثنا محمد بن خالد، أو حدثنا يكنيه، وما أشبه ذلك. والبخاري ما عرف بتدليس، بل قال ابن القيم هو أبعد خلق الله عن التدليس، بل هو أبعد خلق الله عن التدليس. وصاحب الخلاصة في ترجمة الذهلي قال روى له البخاري ويدلسه، مع أنه ما عرف بتدليس الإمام البخاري. الإمام البخاري لأن الذهلي إمام حافظ ضابط إمام من أئمة المسلمين، ما ترك الرواية عنه، ما ترك الرواية عنه، ولم يمنعه ما حصل بينه وبينه من خلاف من الرواية عنه لأنه إمام، لكن حصل بينه وبينه في مسألة اللفظ خلاف قوي شديد أوذي بسببها البخاري، ومع ذلك لم يسمه باسمه الصريح لئلا يظن أو يظن الجاهل أنه يوافقه، لئلا يظن أنه يوافقه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وثقه أحمد بن معين، وقال أبو حاتم ليس به بأس، ليس به بأس. فالمعتمد أنه ثقة، يعني إذا قال أبو حاتم في راوي من الرواة ليس به بأس وهو متشدد يكفي، مع أنه وثقه إمامان من أئمة الجرح والتعديل أحمد بن معين. عن الوليد بن العيزار العبدي الكوفي ثقة أيضا، عن أبي عمرو الشيباني الكوفي ثقة مخضرم، ثقة مخضرم يعني أدرك عصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، ولو رآه لكان صحابيا. أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل، في رواية البخاري أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله، قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يقول سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا قال لابن مسعود، هل يضر الإبهام في مثل هذا؟ هل نقول فيه راوي مبهم فهو ضعيف؟ يعني الرجل المبهم هذا من سند الحديث أو من متنه؟ من متن الخبر ليس من سنده، لأن أبا عمرو الشيباني يحكي قصة شاهدها، جاء رجل سأل ابن مسعود، السند متصل ما في إشكال، وليس الرجل المبهم من الرواة ليقال فيه راو مبهم، فالحديث لا إشكال في صحته. فكون الراوي يروي قصة شاهدها ولو أدى ذلك بصيغة أن، فإنه يحكم له بالاتصال، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. بعضهم يقول أن هذه منقطعة حتى يروي بصيغة عن، لكن إذا روى قصة شهدها عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، يختلف عن قوله عن عمار أنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، بينما قوله عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به يحكي قصة عن صاحبها الذي وقعت له. وهنا أبو عمرو الشيباني يحكي قصة شاهدها رجل، ما يلزم أن نعرف اسم رجل هذا الرجل. كثير من المبهمات وجدت حتى في القرآن ما أثرت، وجدت مبهمات في صحيح السنة ما أثرت، لأنه لا يدور عليها ثبوت الخبر، وقد يكون الستر عليها وعدم ذكرها أولى من ذكرها. وهنا يقول أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل، في رواية البخاري أحب إلى الله قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها، عند البخاري على وقتها وفي رواية لوقتها. قلت وماذا يا رسول الله؟ في رواية البخاري ثم أي يا رسول الله؟ قال وبر الوالدين. قلت وماذا في الرواية الأخرى ثم أي يا رسول الله؟ قال والجهاد في سبيل الله. أي العمل أفضل؟ هذا سؤال تكرر من جمع من الصحابة واختلف الجواب، جواب النبي عليه الصلاة والسلام اختلف من شخص لآخر. هنا قال الصلاة على مواقيتها، وأحيانا يقول بعمل آخر الإيمان بالله، وأحيانا يقدم ويؤخر في الجواب. والجواب عن هذا الاختلاف في الجواب مع اتحاد السؤال أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، فقد يكون هذا المكان بحاجة إلى عمل من الأعمال، قد يكون الزمان بحاجة ماسة إلى عمل من الأعمال. يعني إذا كان الناس في حال شدة، حاجة، قد يقال الإنفاق في سبيل الله يقدم على الجهاد، يقدم على الصلاة، لا لأن الزكاة أفضل من الصلاة، لا، لأن الوقت يحتاج. قد يكون بعض الأشخاص ينفع في مجال ولا ينفع في مجال آخر، أو نفعه في مجال أقوى من نفعه في مجال آخر. يعني يسأل شخص عن أفضل الأعمال تجد فيه قوة ونشاط تقول الجهاد في سبيل الله لأنه ينفع في هذا الباب، وإذا اختبرته وجدت الحافظة عنده أقل والفهم عنده أقل ما تقول له طلب العلم أفضل، توجهه إلى عمل يجدي فيه أكثر. لكن إذا وجدت شخص لا مال عنده وليست لديه قوة لا في البدن ولا في الخبرة العسكرية ولا غيره، ما تقول له الجهاد، عنده ذكاء، عنده فهم، عنده حفظ، تقول العلم أفضل. ولا شك أن اختلاف الأجوبة يختلف باختلاف الأحوال والظروف والأشخاص والأماكن والأزمان، ومن هذا ومن هنا جاءت الأجوبة النبوية مختلفة. وبعضهم يقدر من أي العمل أفضل، فيقال من أفضل الأعمال الصلاة على مواقيتها. وإذا قلنا من ما حصل إشكال، لأن كلها من. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان وأبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. المقصود أن هذا الحديث مروي من طرق. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث، قتيبة بن سعيد والليث هو ابن سعد، عن خالد بن يزيد الجمحي المصري ثقة، عن سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم المصري صدوق من رجال الكتب الستة، عن إسحاق بن عمر قال الذهبي: تركه الدار قطني، تركه الدار قطني يعني متروك، والمتروك شديد الضعف، ويحكم على الراوي بأنه متروك إذا اتهم بالكذب، يعني ما كذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن يتهم، ويتهم إذا كانت أحاديثه تخالف أحاديث الثقات، أو إذا عرف بالكذب في حديثه مع الناس. ولو لم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يترك حديثه من أجله. عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل. الحديث ضعيف لأن فيه إسحاق بن عمر تركه الدار قطني، وفيه أيضا إسحاق هذا لم يسمع من عائشة، فيه ضعف انقطاع. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله، يعني نحفظ حنا مرتين، مر بنا أنه صلاها في آخر وقتها مرتين. متى؟ حينما أمه جبريل في اليوم الثاني، وحينما أجاب السائل بالتعليم في اليوم الثاني صلاها لآخر وقتها. اللهم إلا إذا كان هذا الاستثناء لغير سبب، وما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين المرتين إنما هو لسبب. المقصود أن أول الوقت أفضل من آخره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. لماذا؟ لأن إسحاق مع ضعفه، مع شدة ضعفه، لم يسمع من عائشة. قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل، والوقت الأول من الصلاة أفضل، هذا قول الجمهور. ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو الأفضل. عرف التأخير عند أمراء وجدوا في آخر عصر الصحابة على ما سيأتي يؤخرون الصلاة عن وقتها، وأما في الصدر الأول في عهد الخلفاء الراشدين ما عرف تأخير الصلوات عن وقتها. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت، لم يكونوا يدعون يعني يتركون. قال حدثنا بذلك، قال الترمذي حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي، عن الشافعي أنه قال الصلاة أول وقتها أفضل لما ذكر، وما يدل على ذلك إلى آخره. كلام لابن العربي يقول في عارضة الأحوذي: اتفق أكثر الفقهاء على أن الصلاة في أول الوقت أفضل، ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أن تأخيرها أفضل، ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أن وقت في أن أول وقتها أفضل، ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أن تأخيرها أفضل. يقول: وهذا يبنى على خلاف في مسألة أخرى، يعني ما منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية. يقول: وهذا يبنى على اختلاف في مسألة أخرى، وهي أن الصلاة هل تجب في أول الوقت أم لا؟ الصلاة وقتها موسع، هل وجوبها بدخول وقتها أو في آخر وقتها إذا ضاق؟ يعني في الواجب الموسع، ولذا ينكر بعضهم أن يوجد واجب موسع، قد يوجد وقت مستحب ووقت واجب، يعني أول الوقت يكون مستحب وآخر واجب، فلا يكون هناك واجب موسع، إلا أن الواجب الموسع إذا كان وقت العبادة أكثر من وقت فعلها، يعني إذا كانت تفعل في 10 دقائق ووضع لها الشارع 3 ساعات، هذا مضيق ولا موسع؟ موسع. لكن إذا طلب منا صيام شهر في وقت محدد من أول الشهر إلى آخره، هذا موسع ولا مضيق؟ مضيق هذا. والقول بوجود الموسع والمضيق قول عامة أهل العلم. ملحظ الحنفية في تأخيرها، يقولون إن فعلها في وقت وجوبها أفضل من وقت استحبابها، لأن الواجب أفضل من المستحب، الواجب أفضل من المستحب. كيف الواجب أفضل من المستحب؟ يعني هل يختلف أحد في أن الزكاة أفضل من الصدقة، وصلاة الظهر أفضل من راتباتها؟ في خلاف، ما يختلف أحد في هذا. لكن إذا كان فعل الواجب متضمن للواجب وزيادة، هل يقال إن ذاك أفضل منه ولا الاقتصار على الواجب فقط أفضل من فعل الواجب وزيادة؟ من اغتسل فبها ونعمت، ومن توضأ من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني من جمع بين الوضوء والغسل، يعني الواجب الوضوء والغسل مستحب، أيهما أفضل؟ للجمع الغسل أفضل. هل نقول أن الوضوء أفضل من الغسل لأن هذا واجب وهذا مستحب؟ لا. لماذا؟ لأن الواجب اشتمل على الواجب وزيادة، والمستحب أيضا، وإذا صلينا الصلاة في وقتها اشتمل فعلنا على الواجب والمستحب أيضا، وإذا أخرناها إلى آخر وقتها فإننا نكون بذلك فعلنا الواجب فقط. فلا وجه لقول الحنفية، وإن كان الوجوب ينحصر إذا ضاق الوقت، ينحصر إذا ضاق الوقت. يقول: ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أن تأخيرها أفضل، وهذا يبنى على خلاف مسألة أخرى، وهي أن الصلاة هل تجب في أول الوقت أم لا، ولو شاء ربك لم يختلف أحد في مثل هذا مع ظهوره، ولكن القلوب والخواطر بيد مالك النواصي يصرف الكل حيث شاء أو حيث كيف يشاء. وصورة المذهب أن الشمس إذا زالت توجه الخطاب على المكلف بالأمر، وضرب له في امتثاله حدا موسعا يربو على صورة الفعل، يعني يزيد على صورة الفعل. وأبو حنيفة قد وافقنا على الواجب الموسع الوقت كالكفارات وقضاء رمضان، ولا خلاف بين الأمة فيه، والدليل عليه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وأيما كان الدلوك، الزوال أو الغروب، فهو حجة لنا، فإن الخطاب بالأمر يتوجه فيه، فالفاعل يكون ممتثلا، والمسألة أصولية وقد بيناها في كتاب المحصول. وإذا ثبت هذا فالمبادرة إلى امتثال الأمر والمسارعة إلى قضاء الواجب المتفق عليه من الأئمة. وإنما يخالف أبو حنيفة وأصحابه في فضل تقديم الصلاة لاعتقادهم أن الصلاة تجب في آخر الوقت، فقالوا إن وقت الوجوب أفضل، وقد بينا فساده، والله أعلم. يقول الشيخ أحمد شاكر: والذي نقله القاضي أبو بكر عن أبي حنيفة وأصحابه ليس معروفا عندهم، وهو يخالف المنصوص عليه في كتبهم. الذي نقل عليهم عنهم من التأخير، لا شك أن الحنفية يرون تأخير صلاة الصبح، هذا ما لا شك فيه عند أبي حنيفة، هو معروف في مذهبهم. والعصر أيضا تؤخر كما قال محمد بن الحسن لأنها تعتصر. أما القول بإطلاق فقد يتجه كلام الشيخ أحمد شاكر. وعلى كل حال، المسألة التي أشار إليها ابن العربي في الواجب الموسع، هم نظروا إلى المسألة من زاوية، وهي أن الواجب أفضل من المندوب بلا شك، لكن إذا انفك الواجب من المندوب وإذا اجتمع الواجب مع المندوب لا شك أنه أفضل من الواجب فقط. وهنا يجتمع الواجب مع المندوب إذا صلينا الصلاة في أول وقتها، صلينا الصلاة في أول وقتها يجتمع الواجب مع المندوب، وإذا صليناها في آخر وقتها فإنه يكون الواجب فقط دون مندوب. وقلنا هذا بالنسبة للوضوء، الوضوء واجب بل شرط لصحة الجمعة، والغسل مستحب، والغسل أفضل كما جاء في الحديث. هل يعني هذا أننا تركنا الشرط وفعلنا المندوب؟ على رأي الحنفية هذا الذي فعلناه، تركنا شرط بشروط الصلاة فعلنا مندوب. نقول لا، فعلنا الشرط وزيادة، وهنا فعلنا الواجب وزيادة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.